ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم من يضلل الله فما له من هاد إلى قوله. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيادة فلا يجزي إلا مثلها من عمل صالح من ذكر أنثى وهم مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني أقرب الله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار الآيات. لكن ليس فيها من تفصيل أمر المعاد مثل ما في القرآن. القرآن في تفصيل عظيم عن اليوم الآخر سور كاملة في شأن المعاد عن تغير هذا العالم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب اندرت إذا الشمس كورت وإذا إلى غير ذلك آيات كثيرة سبحان الله. نعم. وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد يعني فإذا جاز يعني على حد قولكم يعني من باب الإلزام إذا جاز على حد دعواكم إذا جاز نعم تأويل فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. نعم. فالأول أولى بالبطلان. الله أكبر. انتهى. انتهى. الآن الصف الثالث. جزاك الله خير. كيف حالك؟ نعم. نقرأ الأسماء. إيه. كلام الله. سبحان الله العظيم. والله كلام معقول. كلام يعني مفحم لا يستطيع دفعه إلا معاند لا يستطيع دفعه من النفاة إلا معاند. نعم. يقول أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ما اختيار سماحتكم في هذه الآية هل هي في آدم وحواء أم في ذريتهما؟ بل في ذريتهما والله أعلم ولكنه من نوع الانتقال من الشخص إلى الجنس كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين من هو؟ ها؟ طيب ثم جعلناه نطفة من هو؟ ها؟ الذرية ففي هذا وهذا كثير يوجد في القرآن الانتقال من الشخص المعين إلى الجنس والذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما دعوا الله راح انتقل السياق للجنس ولهذا اقرأ سلسل الكلام جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم هل هذا كله في آدم؟ نعم. هذا سؤال أيضا أحسن الله إليك يقول في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك إلى أحسن الله إليك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما معنى المعرفة المضافة إلى الله في هذا الحديث؟ لا إله إلا الله معلوم قطعا أنه ليس المراد المعرفة التي هي نوع من العلم والله ما يوصف بالمعرفة يوصف بالعلم لكن تعرف إلى الله بماذا؟ بطاعته يعرفك في الشدة بحفظك ونصرك وكشف الشدة عنك فالمعرفة هنا يعني تتضمن الإحسان وهذا أمر معروف يعني يقولون لك يعني يا فلان ما تعرفني يعني ما تعرفني إلا في يعني في الشدة وصديقك هو الذي يعني يعرفك في شدتك لا في شدته صديقك من هو الذي يعرفك في شدتك يعينك ويسعفك ويحسن إليك أما الذي لا يعرفك إلا في شدته إذا جاله إذا جاء شدة جاء يعرفك صار يعرفك. فالمراد بالمعرفة هنا هي المعرفة بالإحسان والثواب والكشف الشدة. نعم. صلى الله إليك. يقول: هل يدخل في النهي من خرج من المسجد بعد الأذان لأنه سيصلي في مسجد أقرب لمسكنه؟ والله الحديث مطلق، فما ينبغي للإنسان يخرج بعد الأذان، ينبغي نأخذ النصوص على إطلاقها، نأخذ النصوص على ظاهرها، اللي عنده ضعف شيء آخر يعني ما محتاج. أما كونه بس بيروح المسجد يمكن ما يدرك الصلاة، يمكن يحصل له عائق، فليلبس في المسجد أو يخرج قبل الوقت. نعم. وهذا يقول: نشهد الله أن نحبك في الله شيخنا عبد الرحمن. الله يجزاك خير، أحبك الله. ونسأل الله أن يجمعنا وإياك والحاضرين في الفردوس الأعلى. الله يعفو عنا ويغفر لنا. كيف نجمع بين وجوب بغض الكافر وقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، ومعلوم أنه يجوز للمسلم أن يتزوج والله ما أدري شلون. طيب وش تقول في محبتك لأبويك الكافرين؟ محبتك أن هل المسلم يبغض أبويه الكافرين ولا يحبهما محبة طبيعية؟ يحبهم ويبغضهم، يحبهما المحبة الطبيعية أبواه، ويبغضهما لكفرهما. وهذا البغض لا يمنعه من صلتهما والإحسان إليهما وبرهما، مع أنهما قد يجاهدانه ليكفر. أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، صاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله. كذلك لله الحكمة البالغة، يعني لو تزوج الإنسان كتابية فإنه يحبها المحبة الطبيعية ويبغضها لكفرها. فلو كان له زوجتان مسلمة وكتابية، يعني إذا لم يفرق بينهما فهو على خطر، يعني معناه أنه ما في فرق بينه، كلهم يحبهما ولا يبغض واحدة منهما. هذه المسلمة يحبها المحبة الطبيعية، والمحبة الدينية الإيمانية يحبها لدينها لإيمانها، يحبها في الله، وهذه يحبها المحبة الطبيعية لا غير، ويبغضها في الله. وهذا كثير، لعل من شوائد هذا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب. الرسول نعلم قطعا أنه يحب عمه، أي محبة طبيعي. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم. جاء في الدعاء: يا حي يا قيوم بك أستغيث، وبعضهم يقول: برحمتك أستغيث، فما حكم ذلك؟ كلاهما صح. إذا كان بك أستغيث يمكن أن يكون مثل أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. وإذا كان برحمتك فهو برحمتك أستغيث، فهو من نوع التوسل، من نوع أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، برحمتك أدخلني برحمتك. نعم. ويقول أيضا: ما حكم قول قوس قزح؟ والله ما أدري، يعني ما على فيه مانع شرع، ما قوس قزح بس لا، لون يكون في السحاب في بعض الأوقات عندما تنعكس أشعة الشمس في السحاب بعد المطر. نعم، هو شكل على شكل قوس. ما أدري يقولون إن قزح الشيطان، أنا لا أدري. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليك، ما حكم جمع المرأة شعر رأسها من ناحية القفا وليس فوق رأسها، وما معنى مائلات مميلات الذي في حديث أبي هريرة الطويل؟ جمع شعرها وراها في ظهيرة، هذا ما لا أقول فيه شيئا، لكنه دخل على الناس لا شك أنه من وجوه التشبه، لكنه سرى الآن وأصبح عادة عامة. بدأت الأمور، بدأ ذلك، كانت النساء أول ما دخل عليه كانت النساء يجعلن شعورهن ضفائر 4-5، وبعدين صار تجعله 3، ظفيرتان من الجانبين وظفيرة في الخلف، وتطور الأمر وجعلوه كله وراء ظفيرة كبيرة. ثم بدأت يتضايقن النساء من الشعور، فالتي لا تقصر شعرها كثيرا تلفه وتلويه حتى يصير، وهذا كله من يعني من تأثير التقليد أو التشبه كله، لكنه أهون من جمعه فوق الرأس أهون. الله المستعان. نعم. هذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للجنب إمرار القرآن على قلبه دون لسانه؟ إيه، هذا أصلا ما هو قراءة، اللي يفكر ما قرأ. لو أنك في الصلاة فكرت في سورة الفاتحة ما صحت الصلاة، ما تصح الصلاة، ولا تعد قارئا إذا فكرت في الآيات تفكيرا ومريت عليها بذهنك. نعم. ويقول ما المراد بتخفيف ركعتي سنة الفجر؟ إيه، ما تروح سنتي الفجر تقرأ فيها عم والنبأ والناجعات أو تقرأ فيها، لا، تقرأ فيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. يسأل هل أيضا في الركوع والسجود يكون التشهد التخفيف؟ إيه نعم. نعم. وهذا يقول ما صحة هذه المقولة، نحن لا نكره من أصر على المعصية أو بدعة وكان فيه خير وطاعة، وإنما نكره معصيته وبدعة. لا نكرهه بحسبه، لا نسوي بين الفاسق من المسلمين والتقي من المؤمنين، لا نسوي بينهم، فنحب هذا ونعرف له فضله ومنزلته لإيمانه وتقواه وصلاحه، ونبغض هذا لما ظهر من حاله وفجوره وفسقه، لكننا لا نسويه بالكافر، بل هذا أخونا في الله، أخونا وإن كان عاصيا، لكن هذه تلبيس. حتى الكافر يقول لا تبغض الكافر، ابغض كفره، هل يقولون الآن لكم؟ ما قالوا لكم؟ قالوا، وهي مثل فما يقال في العاصبة على هذه الطريقة يقال في الكافر، لا تبغض الكافر، ابغض كفره، لا، بل نبغض الكافر. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم السفر للخارج لأجل الدراسة؟ إن كنت قد ابتليت بهذا فنسأل الله لك العافية. لا أرى الذهاب ولا أرى جواز السفر لبلاد الكفر، تكون تلميذا ليهودي أو نصراني أو شيوعي، وتكون مخالطا لنسائهم وكفارهم، وتتعرض نفسك للشبهات والشهوات. لكن إذا كثر النساء قل الإحساس، مع هالاندماج وهالتواصل حتى الفتاوى صار فيها دين ورخاء والضرورة. أكثر هذه الدراسات اللي يذهبون إليها ما هي بضرورة، أكثرها ما هو بضرورة، يروح يتعلم علم يستفيد. وش يستفيد؟ يستفيد مؤهل من أمريكا، مؤهل من فرنسا، مؤهل من بريطانيا، هذه لها رنين عندهم. يعني أنت لو تخرج بتميز من جامعة الملك سعود يعني تصير يعني عادي ما تلفت الانتباه، لكن جيت من جامعة فلانية بشهادة، وهذا كله بسبب الإعجاب بالكفار وإكبارهم وعظمهم في عقول الجهال من الناس. نعم. السلام عليك. يقول ما حكم شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ والله يا أخي هذا ما أرى، وفي قرار نهاية كبرام إنه ما يجوز، وفي هذا خلاف بين المحاصرين، لأن يعني عقد مزدوج لا هو بيع ولا هو بيجار، عقد فيه تردد. نعم. ويقول لو اشترى شخص سيارة من المعرض ثم باعها علي بالتقسيط دون أن تنتقل ملكيتها إلى اسمه، علما بأن شراءه للسيارة إنما كان من أجلي. ما أرى هذا أنه يشتري لك، لا، يشتري لك، هذه حيلة محضة، ما لا، يعني ما شرى سيارة، شرى سيارة ليبيعها عليك، وكأنه شرى لك سيارة دفع المبلغ، وأنت ما لك حاجة بالسيارة أيضا، أنت حاجك بالفلوس بس دوران. ما أرى، أنا أرى أن يبي فلوس في السيارة يشتري ممن يملك السيارة، إذا كان شخص عنده سيارات يبيع بالحاضر والمؤجل، نعم اشتري منه. أما واحد بس تقول أنا والله بحاجة للفلوس، قال أنا أروح أشتري لك سيارة، هذه عملية تورق عند البنوك في الفروع الإسلامية. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك، ما حكم تقنين أحكام الشريعة؟ هذا السؤال يا ابن حل لغيرنا ما يقدم ولا آخر. الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ما يجوز هذا اللي وفيه ناس يتعولون يقولون أنه مجرد يعني صياغة الفقه الإسلامي بطريقة مواد بهذا أنه يكون مبني على أحكام مبني بناء على المادة كذا. هذا طريق لتشبيه الأحكام الشرعية والفقهية بالقوانين تصير المادة هي المستند بناء على مادة كذا وخلاص ولا يعنى بدليل ولا يعنى بشيء منتهي ما يخرج عنه ولا ينظر في أدلة ولا يمكن يغير ما يمكن. ويكفينا إن دعاتهم الأصغانيون ومن شابههم أو قاربهم. نعم. ويسأل أيضا ما حكم تسمية الأنظمة قوانين؟ أبد عادي هذا تعبير لفظ مختلف بس إنهم يعني يعبرون بأنظمة لأن القانون فيه شوي وحشة يعبرون بالأنظمة ولا هو ما يتغير العبرة بالحقائق. نعم. ويقول بعض الشركات تريد أن تجعل الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة والسبت فما حكم هذا العمل؟ أنا أظن ما يجوز هذا سياق في طريقة تشبه باليهود ثم من بعده يوم الأحد وكلام الأحد أيضا هذا كتب في كتابات وفتاوى وكذا لكن يعني وطرح على مستوى الرسمي على أساس أنه تصير الإجازة الرسمية العامة كذا لكن الحمد لله كأنهم توقفوا عنه وجاء هذا الذي لم يوفق وقال ما في مانع يعني وده يا شركات وده يحط الإجازة يوم السبت ما يخالف وأنت تسأل وأنت مالك من الأمر بس تسأل السؤال أقول ما أنت المسؤول عن شركة يقول بس نعم. وهذا السؤال أيضا يقول إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم يتم ولو لم يدرك إلا ركعة. نعم. السؤال الأخير يذكر السائل موقف حصل له هو وصاحبه أنهم كانوا في سوق تجاري ورأوا امرأة غير متحشمة يقول بتاتا فيقول أنكر عليها صاحبي فرفعت صوتها ورددت بعض الكلمات وقالت لكم دينكم ولي دين فرد عليها يقول صاحبي بكلمة يقول سبري هذا مهاوش بس تركه هو يسأل عن فعل صاحبه وعن فعل المرأة كله يعني بدل سبري الله سلط شيك في نشر الله يصلح الجميع يكفينا شر الفجار والكفار والمنافق انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات لا يعلمه إلا الله فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ الصنف الثالث من أصناف المنحرفين عن الصراط المستقيم في باب الأخبار في ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله وما أخبر الله به ورسوله عن اليوم الآخر. والمقصود بالذات هو ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. المنحرفون عن الصراط المستقيم وعن سبيل المؤمنين وعما كان عليه السابقون الأولون ثلاثة أصناف، وتقدم الكلام في الصنفين الأولين: أهل التخييل من المتفلسفة وأهل التأويل من المتكلمين، والصنف الثالث أهل التجهيل. وأهل التجهيل هم الذين يقال لهم أهل التفويض، لكن اسم التفويض لفظ التفويض محتمل وفي ولا تتضح فيه حقيقة أمرهم ولا يدل على حقيقة أمرهم إلا بشرح، لأن من التفويض ما يجب، فإن كل ما لا يعلمه العباد يجب عليهم فيه التفويض، فالتفويض فيه تفصيل. أما التجهيل فهذا أدل على طريقة هذه الطائفة. معنى التجهيل إنهم يجهلون الرسول، ينسبون الرسول إلى الجهل، وينسبون السابقين الأولين إلى الجهل بما أنزل الله في كتابه وبما أخبر به رسوله مما يتضمن إثبات الأسماء والصفات، فينسبون الرسول إلى الجهل. وذلك ظاهر إذا قالوا إن هذه النصوص نصوص الصفات وأحاديث الصفات لا يعلم معناها إلا الله. أولا إن ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد قطعا، لأن أهل التجهيل أو سمهم أهل التفويض مع أهل التأويل الذي تقدم ذكره كلهم يتفقون على نفي الصفات إما كلا أو أكثر، يعني فهم يشتركون في التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، هذا قدر مشترك. إما الجميع، جميع الأسماء والصفات كالجهمية، أو الصفات كالمعتزلة، أو كثير من الصفات كالأشاعرة مثلا وماتريدية. المقصود إنهم جميعا يشتركون في التعطيل، لكن يختلف مذهبهم في النصوص. فأهل التأويل يقولون إن لها معاني، لها معاني يجب على العباد أن يعني أن يبحثوا عنها، ويجب عليهم أن يفسروها بعقولهم واستنباطهم كما تقدم. أما أهل التجهيل أو أهل التفويض فيقولون يجب الإمساك، فإنه لا سبيل إلى معرفة ما أراده الله منها، فإن المراد منها ظاهرها غير مراد، لكن المراد منها المعاني المخالفة لظاهرها، هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فيحتجون على مذهبهم ذلك، يحتجون بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فيقولون فيجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا على قراءة الوقف، وهي قراءة الجمهور، جمهور القراء، بل جميع السبع يقفون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. قرأ بعض السلف بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم. يقول الشيخ ولم يفرق هؤلاء بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وهي حقائق الغيب، وبين التأويل بمعنى التفسير. والتأويل الذي في الآية على قراءة الوقف على لفظ الجلالة ليس معناه التفسير، بل معناه الحقيقة، كقوله تعالى لا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وسيذكر الشيخ في الجملة الآتية يذكر معاني التأويل، فلم يفرقوا بين التأويل بمعنى الحقيقة والتأويل بمعنى التفسير، بل فسروا الآية بالتأويل الاصطلاحي. ما هو التأويل الاصطلاحي؟ التأويل في اصطلاح المتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل، فيقولون إن هذه النصوص لها معاني تخالف ظاهرها، وهذه المعاني التي تخالف ظاهرها الآيات محمولة عليها، لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله، فلا يعلم المراد من هذه النصوص وهي المعاني التي تخالف ظاهرها، لا يعلم المراد منها إلا الله، لا يعلم المعاني المرادة منها لا يعلمها إلا الله. ومعنى لا يعلمها إلا الله، إذن لا الرسول ولا جبريل ولا الصحابة من باب أولى، فالرسول لا يعلم معاني تلك الصفات، فلا يعلم معنى يعني الوجه واليدين ومعنى المجيء وجاء ربك، ولا معنى الاستواء مثلا استوى على العرش، لا يعلم معناه، بل الرسول لا يعلم معنى ما يقوله هو، ما يعرف معنى ينزل إلى أعوذ بالله. يعني الشخص يعني صور مذهبهم تصويرا يتبين به قبح هذا المذهب وبطلانه، أعوذ بالله، ما يعرف معنى ينزل وهو يتكلم به، ولا معنى يضحك إلى رجلين، ولا معنى أن الله أشد فرحا، ولا معنى حتى يضع رب العزة فيها رجله، ولا هذا يقوله عاقل. إذا ما الواجب علينا على ما حد قوله؟ الواجب علينا أن نقرأ الفاظ بدون ولا نسأل، لا تسأل ما معنى استوى على العرش، لا تسأل ولا تفهم، بل ولا تتدبر، لا تفكر، لا تتدبر، التدبر إنما هو فيما يمكن فهمه، هذا لا يمكن فهمه، ولا تتدبر شيء من الآيات، آيات الصفات، بل ولا أحاديثها، لا تفكر فيها، ما يجوز، ما يجوز أنك تتدبرها، ما المراد بهذه الآية، ما المراد باستوى، ما المراد بقوله ويبقى وجه رب، إيش؟ لا، الواجب الإمساك وتفويض معاني هذه الآيات إلى الله، والإيمان بأنه لا يعلم معناها إلا الله، لا الرسول ولا جبريل ولا الصحابة. إذن فأنت أيها المسلم كذلك، لابد هذه النصوص يعني أنزلت للتعبد بتلاوتها، وكفى بما ذكر قبحا وبطلانا، مذهب ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين إلى الجهل بما أنزل الله، عياذا بالله، عياذا بك الله. وهذا المذهب كما يقال تصوره كاف في العلم ببطلانه، لكن مع ذلك نقول إنه يدل على بطلان هذا المذهب. أولا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يتدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. يقول شيخ الإسلام في التدمرية بعد ذكر هالآيات فأمر بتدبر القرآن كله، إذن القرآن كله يمكن فهمه، ما في شيء يفهم شيء لا يفهم، لكن الفهم فتح من الله، يعني إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن، لكن التدبر مأمور به، فأمر بتدبر القرآن كله، إذن هذا دليل على أن القرآن كله يمكن فهمه. وعلى مذهب هؤلاء آيات الصفات لا يجوز تدبرها، لأن تدبرها بحث عن معناها، وهذا مما لا سبيل إليه، ومما يدل على بطلان قولهم، مثل قوله تعالى هذا بيان للناس، وقوله وينزل من القرآن ما هو شفاء، وقوله يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ومثل قوله هذا هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلى قول أهل التجهيل أهل التفويض في معاني هذه النصوص لا يكون القرآن بيانا، يعني هذه الآيات تخرج عن هذه الأوصاف، لا بيان ولا هدى ولا شفاء. الكلام الذي لا يفهم معناه ولا يعلم المراد به هل يكون في بيان؟ في بيان؟ هل فيه شفاء لما في الصدور ولما يعني يزيل الشبهات؟ وهل يكون هدى؟ في هداية؟ وكذلك الله نزل أحسن الحديث، الكلام الذي لا يفهم ولا يفيد معنى للسامع والمخاطب أيكون أحسن الحديث؟ حسن الحديث يكون بالإفادة والإفهام. فهذه الآيات كلها، كل الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه شفاء وأنه بيان وأنه هدى وأنه أحسن الحديث وأنه نعم، كلها فيها وآيات التدبر كما تقدم كلها فيها رد، هذا رد شرعي عقلي. هذه الآيات تدل على بطلان هذا المذهب شرعا وعقلا. إذن هذا المذهب يتضمن الطعن في كلام الله. طعن فيه بماذا؟ بأنه اشتمل على ما لا معنى له، اشتمل على ما لا بيان فيه ولا إفادة للسامع ولا هدى ولا شفاء لما في الصدور. وهذا يتضمن الطعن في حكمة الله أن ينزل كلاما لا ينتفع به الناس، كلام لا ينتفع به الناس، هذا خلاف الحكمة. فالله أعلم وأحكم من أن يتكلم ويخاطب عباده بما لا معنى له أو بما لا يفهمه أحد أو بما لا يفهم منه شيء. هذه عبارات موجودة في التدمرية يقول الشيخ، يقول وهؤلاء قد يظنون كذا، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا معنى له أو بما لا يفهمه أحد أو بما لا يفهم منه شيء، كله يعني عبارات متقاربة. فهذا القول يتضمن الطعن في كلام الله والطعن في حكمة الله والطعن في جناب الرسول بنسبته إلى الجهل بما أنزل الله، والطعن بعد ذلك في السابقين الأولين، ويتضمن مخالفة ما وصف الله به كتابه. يعني هذا القول مضاد لما وصف الله به كتابه من البيان والهدى والشفاء وكمال الحسن. والله أعلم. انتهى. قف على هذا. تقرأ النص مرة أخرى تعملون فيه. قال رحمه الله وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. أهل التجهيل قلنا إنهم هم الذين يعبر عنهم أحيانا بأهل التفويض، وهم مع أهل التأويل. إيش ما العلاقة؟ ما هو العلاقة بينهم؟ كلهم يلتقون في التعطيل، يعني بنسب، يعني كلهم بحسبه، ولكنهم ينقسمون ويختلفون في موقفهم من النصوص، نصوص الأسماء. أهل التأويل يقول لها تفسير يعني لم يبينه الرسول، لكن العباد مأمورون بالبحث فيه وتحريه، ويعني بحسب دلالات اللغة ودلالات العقل. نعم. وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. هذا ينطبق على من؟ ينطبق على صنف من الأشاعرة. مثلا الأشاعرة هم صنفان، صنف أهل تأويل يوجبون في النصوص التأويل، وصنف يوجبون فيها التفويض. نعم. وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. إلى السنة واتباع عندكم؟ واتباع. نعم. فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. نعم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. نعم. ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات. هذا مقتضى ما فهموه من قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لا جبريل ولا الرسول فضلا. نعم. ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم الرسول تكلم بها ابتداء فهي كلامه وأحاديثه، وأما القرآن فتكلم به بلاغا تبليغا. نعم، هذا قصده، فرق بين القرآن والسنة. نعم. فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. أعوذ بالله من ذلك. نعم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قرر السبعة كلهم فيما أظن ما في أحد يقف، لكن بعض التابعين يقف على العلم. نعم. وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وهي الحقائق، حقائق الغيب كما سيأتي في معاني التأويل. نعم. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وهو أحد المعاني الثلاثة، ونقول عنه التأويل بالمعنى الاصطلاحي. نعم. ففسروا الآية بالمعنى الاصطلاحي، ولا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الاصطلاحية، لا يجوز تفسيرها إلا إما بالمعاني اللغوية يعني بما تدل عليه اللغة، أو بالمعنى الذي يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المعاني الاصطلاحية فهي لغة أخرى. نعم. قال وغلطوا في ذلك. انتهى. هذا سؤال من الشبكة، أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله، أتمنى أن تجيبوا على هذا السؤال. يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أسماء الله عز وجل منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، وقد ذكر لنا عن بعض طلبة العلم أن الشيخ هنا خالف عقيدة أهل السنة، وأن الصحيح أن أسماء الله كلها متعدية، فما الصحيح في ذلك وما ثمرة هذه المسألة؟ هذا راجع إلى دلالات اللغة، وهو معنى يعني ما فيه إشكال، افهم معنى متعدي ومعنى لازم، وإذا من فهم معنى متعدي ومعنى لازم زال عنه الإشكال. فالإشكال وارد من جهة عدم يعني عدم فهم المتعدي ولازم. المتعدي هو الذي له نفس الفعل له تعلق بمعمول إما منصوب ولا مجرور، ويعني هم أنها اقرأوا في كتب اللغة النحو باب التعدي واللزوم، اقرأ. فالمتعدي في مثل هذا من الأفعال ما يتعدى بنفسه فينصب المفعول، مثل ضربة، أو مثل قل سمع حتى يسمع كلام الله، هذا فعل متعدي. والفعل غير المتعدي، المتعدي بحرف، مثل إن شئت قل ركب على الفرس، يمكن يتعدى بحرف بلا حرف، ركب الفرس أو ركب على الفرس. لكن في أفعال ما تتعدى إلى متعلق ما لا متعلق، مثل يعني نتكلم من حيث اللغة، فلان يعني فلان جميل، فلان كريم، كرمة، هذا ما في تعدي، هذا لفظ يدل على معنى قائم بالموصوف، ما هي تعدي؟ جميل إيش جملة. نأتي لتطبيق مثل هذا الكلام في أسماء الله، اسمه الجميل كما في الحديث، هذا غير متعدي، ما يتعلق بشيء، ما تقول جميل في كذا أو على كذا أو وحي، حي الله حي، هات سميع، سميع الدعاء، هذا متعدي، لأن سمع فعل متعدي، السمع يتعلق بمسموع، السمع يتعلق بمسموع، والقدرة تتعلق بمقدور، إن الله على كل شيء قدير. فكلام الشيخ لا شك أنه هو الكلام الصائب وصادر عن علم، عن علم باللغة وبدلالات الألفاظ ودلالات الأسماء. أما هذا الذي يقول يخالف، من لا ندري ما من هو وما هو، يقول بعض الناس من هو الذي يقوله، تجيب لنا كلمة يعني اعتراض من شخص مجهول لا ندري عن معتقده، ليس لعله ليس من أهل السنة حتى بس يريد يشوش، ما ندري. هو ذكر أنه من طلاب الشيخ. من طلاب الشيخ؟ يقول. شو معنى من طلاب الشيخ؟ ويعترض على الشيخ؟ ها؟ هذا كلامه؟ هو يقول. يقول ذكر وقد ذكر أمام بعض طلبة العلم أن الشيخ خالف في لا عذرا لشيخنا العلي. لا لا. لا ما قال هذا. هذا كلام مقرر معروف ومعروف لغة ومعروف عجيب. صلى الله عليه وسلم مدرسين في الجامعة. ها؟ هذا مدرس في الجامعة. في الجامعة؟ هو جاهل في هذا وضال في هذا ومخطئ في هذا. نعم. يدرس في العقيدة. هكذا بلغني. إيش؟ هكذا بلغني. غلط منه. استوى متعدي بحرف، استوى على العرش، استوى على العرش، في استوى غير متعدي في حق المخلوق، فلما بلغ أشده هو استوى، هذا ما له متعلق، استوى يعني كمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لكم. يقول: من لم يقرأ سورة الفاتحة وكان مأموما فهل يتحمل ذلك الإمام أم يقوم المأموم ويأتي بالركعة التي؟ والله هذه فيها خلاف، والذي نريد الذي يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إنها تسقط عن المأموم، يعني أنه صلاة المأموم صحيحة، وهذا من أحسن الأقوال وأوسطها، لأن من الناس من يقول لا تجب على المأموم ولا سنة تسن المأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، ومن الناس من يقول إن فرض لو نسي المأموم بطلت الركعة فيجب أن يأتي، وهذا القول فيه توسط إن شاء الله. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك عن حكم بيع التأشيرات. لا يجوز بيع التأشيرات، هذا هو الذي أوقع الأمة في الفوضى، فوضى العمالة، هؤلاء يستخرج تأشيرات ويروح يسوقها، يبيع، يتاجر فيها من كبار ومن صغار كما يذكر. نعم. ويسأل أيضا سائل من الشبكة يقول: يكثر في الجامعة المرور بالطلبة سواء كانوا جالسين أو ماشين، فهل يشرع إلقاء السلام في هذه الحالة؟ الحمد لله لا تمل، سلام خير، أفشوا السلام. نعم. وأيضا يسأل يقول: في رسائل الجوال يرسل الأخ لأخيه في بداية الرسالة السلام عليكم، فهل يجب رد السلام على أساس أن الكتابة كالخطاب؟ إيه، كله عليكم السلام، ما دام إنها رسالة أنت مخصوص بها ومرسلة السلام، الحمد لله. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ رعاك الله، ما هو موقف ابن القدامة رحمه الله من التفويض؟ والله في كلام يوهم التفويض في بعض الأمور. نعم. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظك الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وسؤالي هو أنه يوجد في العمل الذي أعمل فيه موظفين من الشيعة، فكيف يكون تعاملي معهم وبما توصونني في دعوتهم؟ وسؤال آخر أيضا يسأل عن حكم بدأهم بالسلام. على كل حال أبد، إذا كانوا مسالمين ولا يتكلمون بما عن مذهبهم ولا يلمزون أهل السنة، بل هم قائمون بواجبهم الوظيفي، فلا يعني أبد، عاملهم بالحسنى يعني، فلا اعتداء ولا ظلم، ولا أرى مانع من السلام عليهم، ولا سيما مع غيرهم إذا كانوا يعني مجموعة، ولكن لا تتخذ يعني منهم صديقا وحميما، ولا يكون هناك انبساط كأنه مثل أخيك من أهل السنة، لكن عاملهم معاملة ليس فيها ظلم ولا عدوان، وأدي عملك معهم لأنه قد تكون شريكا معهم في العمل. أما من يتكلم ويفتخر بمذهب التشيع ويلمز أهل السنة، فهذا عامله يعني بالخشونة والجفا والهجران والإعراض والإنكار. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985.